الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بعض المحلات تعطي هدايا للعمال إذا أحضر لهم زبائن، فما حكم هذه الهدايا؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذه المعاملة التي ذكرها السائل يسميها الفقهاء بالجعالة، معاملة الجعالة، وهي أن يعد صاحب العمل من ينفذ له شيئا من الأعمال بشيء من العطايا أو الهدايا أو العوض، سميها ما شئت. فإذا كان العامل يجلب الزبائن لهذا المحل دون غيره من المحلات، ويكافئه صاحب المحل على جلبه لهؤلاء الزبائن ببعض الهدايا، فهي جعالة فيما بين الدكان وبين العامل، كأنهم يقولون له: كلما جلبت لنا زبونا أعطيناك هدية. فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله، ولا حرج فيها، شريطة أن تكون هذه الهدية معلومة، شريطة أن تكون هذه الهدية معلومة، لأن من شروط صحة الجعالة العلم بالعوض لا بمقدار العمل. فإذا كانت الهدية معلومة للعامل فإنه يجوز للدكان صرفها ويجوز له أخذها، ولا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم.